তালাকাল মারুশাল কিম জং উন রাইসু হিজবুল আমালিল খুরি রাইসু লাজনাতি শিওনি দাওলা রিজমুরিয়াত কোরিয়া ডেমোক্রেটিক শাবিয়া আল কায়েদুল আউলা লিল জুজি শাবিল খুরি রিসালাতান মিনাল মুশারিকিন ফি নাদওয়াতি মিনতাকাতি আফ্রিকিয়া আন ফিকরাতি জুতে হাওলা ইস্তিকলালিয়াতি আফ্রিকিয়া ওয়া তাওরিহা ইয়া মাসামিন ওয়া লিশরিন মিনাল শাহরিল মাদি কালা মুরসিলুহা ফি রিসালা إنه لابد من تعميق دراسة فكرة الاستقلال فكرة جوتة وتجسيدها بغية تحقيق استقلال أفريقيا وتقدمها وإجتهادها وأكدوا أن الاقتداء بنموذج جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي اختارت طريقة التطور الاجتماعي والسياسي المتلائم مع واقع بلادها وأمنية شعبها يصبح عملا هاما جدا بالنسبة للأفريقيين وذكروا أن الشعب الكوري الشجاع يحرز نجاحات مدهشة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية بتجسيد الكيمسونجية الكيمزونجلية تجسيدا باهرا تحت القيادة الحكيمة وتعوبة للمارشال كيم جونغ وأنهم يعبرون عن التعايد والتضامن المطلقين لقيادة كوريا والشعبية في نضالهما الرامية إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية وتوحيد البلاد المستقل وسلام شمال شرق آسيا والعالم وقالوا إنهم سيعطون مسؤولياتهم وواجبهم في إحراز التطور المستقل لأفريقيا عن طريق زيادة تعميق أعمال دراسة فكرة جوتة ونشرها بين الجماهير من مختلف الأوساط عامة وبين الشباب الأفريقيين من الجيل الجديد خاصة وتقدموا بفاك الاحترام الخالص إلى المارشال المحترم كيم جونغ القائد البارز لقضية استقلالية العالم.